بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يقضي بينهم وهو العزيز العليم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا حتى Thank you.

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.